كذلك قاعدة عامة من قواعد أهل العلم المجمع عليها أن الفعل كما قال هنا، والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة، قد تكون فيها مصلحة لكن ليست راجحة بل تكون مرجوحة، وفرق بين مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة ومصلحة خالصة، صحيح؟ مصلحة خالصة، مصلحة راجحة بمعنى أن فيها ماذا؟ فيها مفسدة من وجه، إلا أن جانب المصلحة أعظم، وحينئذ تكون إذا قدمت المصلحة صارت راجحة. وإذا كان ثم أمران تعارضا في جزئية معينة، ومن جهة هي فساد ومن جهة هي مصلحة، وكان الفساد أكثر صارت المصلحة مرجوحة. إذن عندنا مصلحة راجحة ومصلحة مرجوحة، وعندنا مصلحة خالصة من كل وجه ليس فيها فساد مطلقا. ولذلك قرر أهل العلم أن القاعدة العامة في الشريعة أن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو مصلحته خالصة أو راجحة، والمرجوحة لا يأمر الله تعالى بها، لأن لا تكون مرجوحة إلا وفي جانب فيها فساد أكثر من جانب المصلحة، فحينئذ تكون في القسم الثاني. ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. راجحة على ماذا؟ على المصلحة التي فيه. إذا مصلحة راجحة فيه مفسدة، لكن قدمنا جانب المصلحة. إذا شيء واحد أو عين واحدة اعتبرها أمران، فساد وصلاح، إلا أن جانب الفساد إن كان أعظم نهى عنها الشارع، وإن كان جانب الصلاح أعظم أمر بها الشارع. وهذا أمر يحتاج إلى علم، ليس كل من هب ودب ينظر في مسألة المصالح والمفاسد، مرده إلى أهل علمه. قال هنا والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، ينهى عن هذا الفعل. ولو لم يكن فيه نص، ولو لم يكن فيه نص أجيب، ولو لم يكن فيه نص، نعم، إذا ما فائدة القاعدة؟ إذا جاء النص وأضفنا إلى النص القاعدة قلنا ماذا؟ تكثيرا للأدلة، يعني دل عليه ماذا؟ دل عليه النص ودل عليه القاعدة، حينئذ نجمع بين أمرين. إذا لم يكن ثم نص نستدل بماذا؟ بالقاعدة. ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو لم يكن فيه نص، ولو لم يكن فيه نص. إذن شرعنا من دون الله تعالى، صحيح؟ تشريع هذا أو لا؟ قلنا الشرع لا يكون إلا بما أذن الله تعالى به، نسيتم درس البارحة؟ شرع محصور في ماذا؟ في الدليل الشرعي، وهذه قانون أو ليس في قانون؟ أجيب، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، هذه ليست آية وليست بحديث، دل عليها الشرع. إذن القاعدة ثبتت بماذا؟ بمجموع نصوص من كتاب أو سنة، وجميع القواعد التي يحتج بها على هذا النمط. قاعدة لا تثبت بدليل شرعي، هذه ترمي بها عرض الحائط. قاعدة لا يدل عليها دليل شرعي ولا تثبت بدليل شرعي، محلها يرمى بها عرض الحائط. لماذا؟ لأن هذا تشريع، هذا تشريع، ومعلوم أن الحكم لا يثبت إلا بدليل شرعي، إن الحكم إلا لله، يعني لا يثبت حكم شرعي لا عام ولا خاص ولا في جزئية معينة باعتبار الشخص ذاته مطلقا، لا يثبت كون الشيء عبادة واجبة أو مستحبة إلا بدليل شرعي. الدليل قد يكون نصا منصوصا عليه، وقد تكون هذه قاعدة، والقاعدة مما دل عليها ماذا؟ النص. قال والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، ينهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي تنزيه، إما هذا وإما ذاك، ينظر فيه باعتباره. الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. هذه من أجمل القواعد التي ينبغي العناية بها، وهي مهمة جدا وتتعلق بأحوال الناس كثيرا. لأنه قد يشتبه الأمر على الناس، فيكون فيه من جانب مصلحة ومن جانب مفسدة، ويكون من جانب هو حسنة ومن في الشيء الواحد الفعل الواحد من جانب هو حسنة ومن جانب هو سيئة. مرد حينئذ في ترجيح الحسنات على السيئات والسيئات على الحسنات إلى أهل علمه، إلى أهل علمه. قد يكون بعضه واضحا بينا وهو ما دل عليه النص، وأما ما لم يأتي فيه نص واشتمل على مصلحة ومفسدة أو منفعة ومضرة حينئذ مرده إلى أهل علمه. ولذلك هنا فائدة لابن تيمية رحمه الله تعالى تتعلق بهذه القاعدة، قال في الفتاوى الجزء 15 صفحة 325، هذا مما يحتاجه الناس عموما عند طلبة العلم، قالوا هكذا السنة، سنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي. مقارنة معنى ماذا؟ الاحتكاك، مصاحبة أو نحو ذلك. قد لا تنفك عن ماذا؟ عن واحد من هؤلاء، ماذا تصنع؟ اجتمع فيك أمران، مصلحة من جهة ومفسدة من جهة، هل تفارق لا تفارق؟ هل تستمر أو لا تستمر؟ هل تعمل معه أو لا تعمل؟ مسائل عويصة. قال لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا، هذا الأصل، الأصل عدم المقارنة. أهل البدع عموما دون تفصيل ودون استثناء، أهل البدع الأصل المقاطعة، هذا الأصل، هجر مبتدع يعني قطع المبتدع، لا سلام ولا كلام ولا مصاحبة ولا زيارة مطلقا دون تفصيل، هذا الأصل. لكن أحيانا تضطر فلا بد من نوع خلطة، لا بد من ضابط الشرعي. قال لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل، يعني الأصل له معصية ولا يسلم من عذاب الله تعالى إذا خالطهم، لكن متى يجوز المقارنة والمخالطة؟ على وجه يسلم به دينه وكذلك يسلم من عذاب الله تعالى. قال وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا لهم شانئا ما هم فيه بحسب الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، كما في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أقل شيء أن ينكر به بقلبه، والإنكار بالقلب يستلزم مفارقة المكان والأصحاب يعني الأشخاص الأعيان، هذا الأصل فيه. وقال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الآية، قال وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار، وذلك أن مقارنة الفجار هذا اسم عام يدخل فيه كل فاجر، إنما يفعلها المؤمن في موضعين، يعني هذا هو الاستثناء الذي يسلم به من عذاب الله تعالى، يفعلها في موضعين، أحدهما أن يكون مكرها عليها، والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، وهذه تحتاج إلى علم. الأول أن يكون مكرها عليه، وصور الإكراه هذه تختلف، قد يكون إكراها عاما قد يكون إكراها خاصا، وثانيا أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة. يعني التعامل مع أهل البدع يكون بهذا المنظار، بمعنى أنه ماذا؟ تارة يكون فيه مصلحة في المعاملة، وتارة تكون فيه مفسدة، وهذه المفسدة أعظم، حينئذ إذا وجدت المصلحة وكانت راجحة قدمت، وإذا وجدت مفسدة وكانت راجحة قدمت. حينئذ تارة الشخص الواحد المبتدع الواحد باعتبار الشخص الواحد في زمن ما تكون المصلحة راجحة، وفي زمن آخر تكون المفسدة راجحة، وقد تكون باعتبار زيد المفسدة راجحة وباعتبار عمل المفسدة مرجوحة، يعني تختلف باختلاف الأنظار. وقال في المنهاج الجزء الرابع صفحة 154: فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا. إذا كان الفعل مستحبا في أصله ثم ترتب عليه ماذا؟ مفسدة راجحة، حينئذ انتقل الوصف من كونه مستحبا إلى كونه ماذا؟ منهيا عنه، حينئذ ينظر إلى هذه القاعدة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه.